الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البر الأمين وقائد الغر المحجلين والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الكرام إلى هذا اللقاء الجديد في رحاب جنات الرضوان، جعلنا الله وإياكم من أهلها وسكانها. أيها الإخوة، لقد تعدد نعيم أهل الجنة وتنوع وكثرت طرقه، ومهما وصفنا من نعيم الجنة فإننا لن نستطيع أن نصل إلى حقيقة هذه الأوصاف، لأن الله عز وجل قال: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لقد عرفنا ماذا يأكل أهل النار وماذا يشربون وكيف يخرج طعامهم وشرابهم، وكيف أنهم ينعمون بأنهار الجنة تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. والليلة نرى ماذا يلبس أهل الجنة، ما لباسهم، ما ثيابهم، وهل يلبسون هذه الثياب، هل يلبسون هذه الثياب لمجرد الستر، أم إنه نعيم فوق نعيم يتفضل الله عز وجل به على عباده. نعم، هو كذلك أيها الإخوة الكرام. قال الله تبارك وتعالى: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. وحريرا، وقال عز وجل: يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقال تبارك وتعالى: جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقال عز من قائل: وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق، متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة. روى البخاري في صحيحه عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أتى الرسول صلى الله عليه وسلم، بل أتي الرسول صلى الله عليه وسلم بثوب من حرير فجعلوا يعجبون من حسنه ولينه. أرسله إليه أحد ملوك الرومان لما قصد عليه الصلاة والسلام إلى تبوك، وأراد الناس من الكافرين أن يصالحوه صلى الله عليه وسلم، فأرسلوا بهذه الهدايا معها ثوب من حرير فجعلوا يعجبون من حسنه ولينه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أفضل من هذا. لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أفضل من هذا. تصور، إلى المنديل إنما تستعمله يعني تمسح به شيئا في وجهك أو في أنفك ثم تلقي به هكذا، لكن تصور مجرد المنديل في الجنة خير من كل ثوب من أثواب الحرير التي يستمتع بها الناس في هذه الحياة الدنيا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري عن أبي هريرة، قال عليه الصلاة والسلام في وصف الذين يدخلون الجنة: آنيتهم الذهب والفضة وأمشاطهم الذهب ووقود مجامرهم الألوة، يعني عود الطيب، ورشهم المسك. ورشحهم المسك، جعلنا الله وإياكم من سكان الجنة أجمعين. ولما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الخصال التي يعطاها الشهيد، والشهيد له عند الله مقام عظيم وله ست خصال ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في سنن الترمذي وابن ماجة عن المقدام بن معدي كرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذكر هذه الخصال قال: ويوضع على رأسه تاج الوقار. الله أكبر، يوضع على رأس الشهيد تاج الوقار. يا ترى هذا التاج بأي شيء هو مرصع؟ بشوية خرز ولا بشيء من الذهب اليسير أو المخلوط أو ما إلى ذلك؟ أبدا. قال عليه الصلاة والسلام: الياقوتة، ياقوت، ياقوت حجر كريم غال ثمين، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها. والحديث صححه الألباني رحمه الله تعالى. يقول ابن القيم رحمه الله في لباس أهل الجنة: وهم الملوك على الأسرة فوق هاتيك الرؤوس مرصع السجال، ولباسهم من سندس خضر ومن استبرق نوعان معروفان، ما ذاك من دود بنى من فوقه تلك البيوت وعدد الطيران. يعني هذا ليس الحرير المصنوع من دود القزم. كلا ولا نسجت على المنوال نسج ثيابنا بالقطن والكتان، لكنها حلل تشق ثمارها، أنا رأيت شقائق النعمان، عنها رأيت شقائق النعمان، بيض وخضر ثم صفر ثم حمر كالرباط بأحسن الألوان، لا تقرب الدنس المقرب للبلا، ما للبلا فيهن من سلطان، ونصيف إحداهن وهو خمارها ليست له الدنيا من الأثمان، سبعون من حلل عليها لا تعوق الطرق عن مخ ورى استيقان، لكن يراه من ورى ذا كله مثل الشراب لذي زجاج أوان. يعني تلبس المرأة المؤمنة في الجنة 70 حلة من شدة جمال هذه الحورية، ومع ذلك من رقة هذه الحلل التي تلبسها يرى مخ ساقها من وراء 70 حلة، فأي نعيم بعد هذا النعيم؟ نصيفها وخمارها ليست له الدنيا بأثمان، يعني خير من الدنيا وما فيها. ثم تأمل، وهذا اللباس الذي يلبسه أهل الجنة إنما هو للمتقين، إنما هو للمؤمنين، من لبس الحرير في الدنيا لا يلبسه في الآخرة من الرجال، ومن تحلى بالذهب في الدنيا لا يتحلى بذهب الجنة غدا من الرجال، لأن الله عز وجل أحلهما لنساء الأمة وحرمهما على رجالها. جنات عدن أزلفت للمتقين، والنار نار برزت للخاسرين. وأما في حلي أهل الجنة فيا عجبا لهذه الحلي: والحلي أصفى لؤلؤ وزبرجد وكذاك إسورة من العقيان، ما ذاك يختص الإناث وإنما هو للإناث كذاك للذكران، التاركين لباسه في هذه الدنيا لأجل لباسه بجنان، أو ما سمعت بأن حليتهم إلى حيث انتهاء وضوئهم بوزان. يعني هذه الحلي من الذهب والفضة والياقوت والمرجان التي يلبسها أهل الجنة ويتنعمون بها، هذه الحلي تبلغ من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. فأين الذين لا يتوضؤون؟ وأين الذين لا يتوضؤون إلا في شهر واحد هو رمضان، أو في يوم واحد هو يوم الجمعة؟ كيف يتطهر هؤلاء وديننا دين الطهارة؟ وكيف يعرفهم النبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي يعرف أمته يوم القيامة بأنهم غر محجلون، يعني في وجوههم نور وفي أقدامهم نور من آثار وضوئهم وتطهرهم بهذا الطهور. وأما فراش أهل الجنة الذي ينامون عليه، فاستمع إلى القرآن، قال ربنا عز وجل: متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. يقول ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى متكئين يعني أهل الجنة، والمراد بالاتكاء ها هنا الاضطجاع، ويقال الجلوس على صفة التربيع. شوف متكئين، الإنسان لما يكون قلقان ومنزعج وخايف من شيء ما بيقدرش يتكئ، يبقى قاعد كده هو صالب نفسه، خايف انه في اي لحظة يقوم او تحصل مشكلة، يا اما يكون اشتد به السقم فنام على الارض لا يستطيع ان يقعد. لكن حينما يتكئ هكذا هكذا، هذا الاتكاء لا يكون الا للمستريح، لا يكون الا للمطمئن. ولهذا فان اهل الجنة متكئون فيها، وعلى ماذا؟ على فرش بطائنها من استبرق، من استبرق وهو ما غلظ من الديباج، حرير، قاله عكرمة والضحاك وقتادة، وقال أبو عمران الجوني: هو الديباج المزين بالذهب. فنبه على شرف الظهارة بشرف البطانة، فهذا بالتنبيه أو من التنبيه بالأدنى على الأعلى. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنت لما يكون عندك كرسي في البيت، هذا المقعد يا إما يكون حشوه ليف أو حشوه يعني أي شيء من هذه الأمور التي تحشى بها المقاعد وما إلى ذلك، لكن تصور أن سرر أهل الجنة له قطن وله كتان وله عفش رز وله كذا وله كذا، أبدا، إنما هو أيها الإخوة حرير، دي البطانة من جوه. فما بالك بالظاهر، وانت عارف طبعا انه في اي شيء من المرتبة اللي انت بتنام عليها ولا شيء من هذا القبيل ولا المخدة ولا كذا، الظهارة بتكون احسن بكتير جدا من الايه؟ من البطانة. فهذا حال اهل الجنة. قال الله عز وجل: فيها سرر مرفوعة واكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. وقال تبارك وتعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. قال القرطبي رحمه الله: وخص الأخضر بالذكر، اللون الأخضر ليه خضر؟ قال: لأنه الموافق للبصر، لأن البياض يبدد النظر ويؤلم، والسواد يذم، والخضرة بين البياض والسواد، وذلك يجمع الشعاع. والله تبارك وتعالى أعلم. يا أيها الإخوة الكرام، هذه ثياب أهل الجنة، وهذه حلي أهل الجنة، فالتي لم تلبس الحجاب في الدنيا تتقي الله عز وجل وتلبسه لتكون من أهل الجنة. وهذا الذي يقول أنه يحب رسول الله وهو كاذب في ادعائه، لأنه يلبس خواتيم الذهب في يديه ويقول ليس فيها حرام، لا أرى فيها بأسا، ومنهم من يضع سلسلة ذهبية في رقبته. يا عجبا، أين رجولتك؟ بل أين إنسانيتك حين تتشبه بالنساء أو حين تتشبه بغير ذلك، والعياذ بالله تعالى. وهذه فرش أهل الجنة، لا يحل هذا كله إلا لطيب يلبس الطيب في الدنيا ويتحلى بما أحله الله له في الدنيا، وينام على فراش أحله الله عز وجل له في الدنيا. يقول ابن القيم: والفرش من استبرق قد بطنات، ما ظنكم بظهارة لبطان مرفوعة فوق الأسرة يتكي، هو والحبيب بخلوة وأمان مرفوعة فوق الأسرة يتكي، هو والحبيب بخلوة وأمان يتحدثان عن الأرائك ما ترى، يتحدثان على الأرائك ما ترى، حبين في الخلوات ينتجيان، هذا وكم زربية ونمارس ووسائد صفت بلا حسبان، ووسائد صفت بلا حسبان. نعم والله أيها الإخوة الكرام، إنه أمر يحتاج إلى من يجتهد فيه ومن يسعى له ومن يقوم لأجله قياما صادقا فيصدق في توحيده لربه حتى يفوز بجنة ربه تبارك وتعالى. وصدق القائل حين قال: باتت همومي تسري طوارقها، أكف عيني والدمع سابقها، هما طريقان فائز دخل الجنة حفت بها حدائقها، وفرقة في الجحيم مع تبع الشيطان يشقى بها موافقها، اقترب الوعد والقلوب إلى اللهو وحب الحياة سائقها، ما رغبة النفس في البقاء وإن عاشت قليلا فالموت لاحقها، أيامها غاية إليه ويحدوها حسيسا إليه سائقها، وكل ما جمعت وأعجبها من عيشها مرة مفارقها، يوشك من فر من منيته في بعض غراته يوافقها، من لم يمت عبطة يمت هرما، للموت كأس والمرء ذائقها، للموت كأس والمرء ذائقها. أيها الإخوة، تعالوا إلى نعيم الجنة وخيرها وما أعد الله عز وجل للصالحين فيها، لا تدعوا تلاوة القرآن، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، لا أقول فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فاقرأوا القرآن لتلبسوا التيجان في الآخرة، وعلموه أولادكم، وقوموا بالليل والناس نيام، وتصدقوا على الفقراء والمساكين، واكسوا العراة من المسلمين في الدنيا، فكم من عار يحتاج إلى من يكسوه، وكم من إنسان فقير يشتد عليه البرد يحتاج إلى من يغطيه، فإذا أردتم أن تنعموا بلباس الجنة وكسوتها وفرشها وأغطيتها ومتعتها، فأعينوا المسلمين في الدنيا وتصدقوا بما لديكم ينفق الله عليكم أنفق، ولا تخش من ذي العرش إقلالا، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. بارك الله فيكم